بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتتعين أن المفتوحة إذا حلت محل الفاعل، وتتعين أن المفتوحة إذا حلت، يعني يجب أن تكون، يجب أن تفتح همزة إن. قال: وتتعين أن المفتوحة إذا حلت، يعني تكون هي وما بعدها. قال: إذا حلت محل الفاعل، أن تكون هي وما بعدها في محل رفع فاعل، فهنا يجب فتح همزة إن، وتقدم معنا الضابط أمس. إذا وجب أن يؤول ما بعدها بمصدر، نعم، بحيث أن ما قبلها يطلب شيئا كفاعل أو كنائب فاعل أو كمفعول أو كمبتدأ، نعم، أو كمجرور، فهنا لابد أن تكون همزتها ماذا؟ مفتوحة. وأما إذا لم يصح أن يؤول بمصدر، نعم، فيجب إيش؟ يجب الكسر. وإن كان يجوز أو يصح التأويل ويصح تركه، فيجوز ماذا؟ يجوز الأمران، الفتح والكسر، ها؟ والأكثر الكسر كما سيأتي إن شاء الله. طيب، الآن هذه 5 مواضع ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى يجب فتح الهمزة، 5 مواضع. وإذا تأملت في هذه 5 المواضع ستجد ماذا؟ ستجد أنها يعني ماذا؟ أو نجعل كل شيء في وقته، لكن تعرف أن هذه 5 هي مفردة. الفاعل لابد يكون ماذا؟ لابد يكون مفرد. إيش تقدم في تعريف الفاعل؟ هو الاسم، إما أن يكون صريح أو يكون مؤول بالصريح. المؤول بالصريح هو يعني تأوله بمفرد، تأوله بمصدر، المصدر مفرد. نائب الفاعل أيضا تعريفه إيش؟ الاسم، صريح أو مؤول بالصريح، والمؤول بالصريح في تأويل مفرد. المفعول سيأتي هو الاسم، صريحا أو مؤولا. المبتدأ أيضا مر معنا، إيش تعريفه؟ هو الاسم، صريحا أو مؤولا بالصريح. فأنت إذا، وهكذا حرف الجر لا يدخل إلا على مفرد، لابد يكون مفرد، حروف الجر تدخل على المفرد. فإذا جاءت إن لابد تكون مفتوحة حتى تسبك مع ما بعدها بإيش؟ بمصدر، فيكون إيش؟ فيكون مفردا. إذن هذا يعني ينفعك الآن، أنها ماذا؟ أن هذه 5 المواضع كلها، نعم، في تأويل مفرد. طيب، قال: وتتعين أن المفتوحة إذا حلت محل الفاعل، إذن تكون هي وما بعدها في محل رفع فاعل. قال: نحو أولم يكفهم أن أنزلنا. طيب، مثلا مثال غير الآية، تقول: بلغني أنك قادم. فبلغني فعل ماضي مبني على الفتح، والنون للوقاية، والياء في محل نصب مفعولا به. أنك، أن حرف توكيد ونصب، والكاف اسمها، وقادم خبرها، والجملة والمصدر من أن وما بعدها في محل رفع فاعل، والتأويل بلغني قدومك. إذن أولته إيش؟ بمفرد، أولته بمفرد، وسبق كلام يحتاج إلى فاعل، فهنا لابد تفتح همزة إن. طيب، الآن الآية: أولم يكفهم أن أنزلنا، عندما الإعراب حتى الهمزة، لا، الهمزة الاستفهام، يعني استفهام يراد به التوبيخ. الواو حرف عطف، لم حرف نفي وجزم قلب، يكفيهم يكفي، فالمضارع مجزوم بلام علامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. طيب الهاء ضمير متصل مبني على الكسر محل نصب مفعولا به، والميم للجمع. أن حرف توكيد ونصب، والناء المدغمة فيها اسمها أنزلنا فعل ماضي، والناء فاعل، إذن فعل وفاعل. وجملة الفعلية في محل رفع خبر أن، أيوة. والمصدر المأول من أن ومعموليها، يعني في محل إيش؟ في محل رفع فاعل يكفي. والتقدير والتأويل، أولم يكفهم إنزالنا، أولته بإيش؟ بمفرد، أولم يكفهم إنزالنا. طيب قال رحمه الله تعالى: أو محل نائب الفاعل. تتعين أن المفتوحة إذا حلت هي وما بعدها محل إيش؟ نائب الفاعل، في محل رفع نائب فاعل. قال نحو: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. طيب مثال سهل لي: علم أنك منصرف مثلا، علم أنك منصرف، فتقول علم فعل ماضي مغير الصيغة، علم فعل ماضي مغير الصيغة. أن حرف توكيد ونصب، الكاف اسمها منصرف خبرها، والمصدر من أنه معموليها، في محل رفع نائب فاعل لي علم، والتقدير علم صرافك، علم صرافك، تأوله في مفرد. طيب أنه لابد يكون الفاعل مفرد، لابد يكون نائب الفاعل إيش؟ مفرد، لابد يكون مفعول مفرد، لابد يكون إيش؟ لابد أن يكون المبتدأ مفردا، لابد يكون المجرور مفردا. كيف بيكون مفردا؟ إلا إذا كانت فيها إن، لابد تكون همزة إيش؟ مفتوحة حتى تؤولها مع ما بعدها إيش؟ مصدر. أما إذا كسرت هل سيكون مفرد؟ جواب لا، سيكون إيش؟ جملة، وما يكون الفاعل جملة ولا النائب الفاعل جملة، ولا يكون أيضا المبتدأ جملة، ولا يكون المفعول جملة، ولا يكون المجرور إيش؟ جملة. لابد يؤول بإيش؟ بمفرد. ولهذا يقال في التعريف الاسم، ثم يقال في الشرح صريحا أو مؤولا بالصريح. فهمتم؟ طيب قال نحو: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. عندما الإعراب ها عبد الرحمن، قل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره وجوبا تقديره أنت. أوحي فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح. طيب إلي قل جار ومجرور. طيب إلي جار ومجرور. أنه حرف نصب توكيد، ما في نون، أنه، والهاء اسمها استمع، فعل ماضي مبني على الفتح، نفر فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، من الجن جار في محل رفع صفة، لأن الجمل بعد النكرات صفات، فنفر نكرة جاءت بعدها جملة أو شبه جملة، هذه قاعدة عندك، جملة أو شبه جملة، بعد النكرات صفات، بعد المعارف أحوال. فخرج على قومه في زينته، في زينته حال لأنها بعد معرفة، فخرج على قومه الذي هو قارون. طيب الجمل بعد النكرات صفات، بعد المعارف أحوال، سواء كانت جملة أو شبه جملة، هذه قاعدة معك. إيش قلنا أخي؟ صفة في محل رفع إيش؟ صفة. طيب الجار المجرور في محل رفع صفة لنفر. طيب استمع نفر الجملة الفعلية في محل رفع خبر أن. طيب وأن ومعمولها، أيوة أنه معمولها، هي معمولها الاسم والخبر، أنه معمولها في محل رفع نائب فاعل، والتقدير قل أوحي إلي استماع، شوف حولتها لمصدر، قل أوحي إلي استماع مفرد، استماع نفر من الجن، استماع نفر من الجن. قال أو محل المفعول، تتعين أن المفتوحة إذا حلت هي ومعمولها محل إيش؟ المفعول، أي في محل نصب مفعولا به. ثم ستأتي لك أمر مثل الأحجية، فنشوفك كيف يا طالب العلم. يا أخي سبقت الأحداث. طيب خلص، خليني بعدين بيني وبينك. أو محل المفعول، أو محل تحل أن ومعمولاها محل المفعول، نحو ولا تخافون أنكم أشركتم. المثال السهل لي، علمت أنك مجتهد، علمت أنك مجتهد، فعلمت فعل فاعل، وأن حرف توكيد نصب، والكاف اسمها، ومجتهد خبرها، والجملة من أن ومعمولها في محل نصب مفعولا به لي علم، والتقدير علمت، علمت اجتهادك، علمت اجتهادك مفرد. طيب الآية ولا تخافون أنكم أشركتم، عندك يا محمد؟ لا. طيب الواو حالية، طيب لا نافية، تخافون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه، ثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة، والواو، والواو فاعل، أنكم أن حرف نصب وتوكيد، والكاف اسمها، والميم للجمع، أشركتم فعل، فعل ماضي، والتاء فاعل، والميم للجمع، والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن، والجملة من أن ومعمولها، من أن ومعموليها في محل، في محل نصب مفعولا به لي تخافون، والتقدير ولا تخافون ها إشراككم، ولا تخافون إشراككم بالله، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أي ولا تخافون إشراككم بالله، تحولته إلى مفرد، ما يتأتى لك إلا إذا كانت أن ها مفتوحة، لا يتأتى لك ذلك إلا أن تكون أن مفتوحة. قال أو محل المبتدأ، فتعين أن المفتوحة إذا حلت هي ومعمولها محل إيش؟ المبتدأ. قال نحو ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. المثال السهل لي، حسن أنك مجتهد، حسن أنك مجتهد، فحسن خبر مقدم، حسن خبر مقدم مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخرة، أنك مجتهد، أن حرف نصب توكيد، والكاف إيش اسمها، ومجتهد خبرها، والجملة من أن ومعمولها أو معموليها في محل رفع مبتدأ، والتقدير ها حسن أنك مجتهد، اجتهادك حسن، أو حسن اجتهادك، حسن اجتهادك. طيب فهنا في محل رفع مبتدأ، أولته بمفرد، ولا يتأتى لك ذلك إذا كانت أن إيش مفتوحة. قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أسامة الواو حسب ما قبلها. طيب من آياته جار ومجرور، وآياته آيات مضاف، والها مضاف إليه، والجار المجرور في محل رفع خبر مقدم، أنك أن حرف نصب توكيد، والكاف نعم اسمها في محل نصب، في محل نصب اسمها. طيب ترى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها تعذر، والفاعل ضمير مستتر إيش وجوبا تقديره أنت، الأرض مفعولا به خاشعة، خاشعة حال، خاشعة حال، هذا إذا لا إما أن تقول حال الأرض خاشعة، يعني حال الأرض خاشعة أي يابسة. لماذا لا نقول نعت؟ لأن الأرض معرف، طيب وخاشعة ماذا؟ منكر، فلا تأتي الصفة منكرة وموصوفها ماذا؟ معرفة، إنما تأتي الحال إيش؟ تأتي نكرة، الحال تأتي نكرة. طيب لك أن تقول نكرة، لك أن تقول عفوا حال، إذا جعلت الرؤية ها عند من؟ البصرية، أن الرؤية البصرية تنصب كم؟ مفعول واحد، الرؤية البصرية تنصب مفعول واحد، إذا جعلت الرؤية قلبية علمية تنصب كم؟ مفعولين، فتجعل خاشعة إيش؟ مفعول ثاني، فلك هذا ولك هذا بحسب معنى الرؤية. إن كانت بصرية فإنها تنصب مفعولا واحدا فتكون خاشعة حال، وإن كانت قلبية فتنصب مفعولين فتكون خاشعة مفعول به ثان. إيش الشاهد؟ نعم الآن أنك ترى الأرض أنه معمولها في محل أنه معمول، ومن آياته خبر مقدم، فالمبتدأ أن معمولها في محل رفع مبتدأ، والتقدير ومن آياته رؤيتك الأرض خاشعة، ومن آياته رؤيتك، ومن آياته رؤيتك الأرض خاشعة. طيب إذن أولته بمفرد، ولا يتأتى ذلك لك إلا أن تكون أن مفتوحة. قال أو دخل عليها حرف الجر، تتعين أن المفتوحة إذا حلت محل، إذا حلت محل المجرور تتعين أن ومعمولها، تتعين أن المفتوحة إذا كانت أن ومعمولها حلت محل إيش؟ المجرور. إذن إذا دخل عليها حرف جر، إن إذا دخل عليها حرف جر ها افتح، افتح يا سمسم، تمام. طيب أو دخل عليها حرف الجر نحو ذلك بأن الله هو الحق. طيب المثال السهل لي، هذه قد عربت من قبل، لكن طيب طب أعطونا الإعراب بعدين أعطيكم جملانا أيضا إضافية للإعراب. ها هات. ذلك اسم إشارة في محل رفع مبتدأ. طيب بأن الباء حرف جر، وأن أن حرف نصب توكيد، لفظ الجلالة اسمها هو، ضمير منفصل لا محل لهم الإعراب، الحق خبرها مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة على آخره، وأن معمولها في محل الجر بحرف الجر الباء، والتقدير ها ذلك ايش قلنا في المثال في الدرس الماضي، ذلك بكون الله هو الحق، إذا ما قدرت يعني تأتي بكون، أو ذلك بأحقية الله، ذلك بأحقية الله ثابتة موجودة، أو ذلك بكون الله هو الحق. طيب شاهد أن حرف الجر إذا دخل على إن فإنك تفتح إيش؟ الهمزة. عجبت من أنك ولا من إنك مهمل عند من؟ هات يا محمد. عجبت من أنك، من أنك مهمل، أعطانا الإعراب، عجبت فاعل وفاعل، من حرف جر، أن حرف نصب توكيد، والكاف وكاف اسمها ومهمل خبرها، وأن ومعمولها في محل الجر بحرف الجر، من والتقدير عجبت من إهمالك، عجبت من أنك مهمل تقدر بمفرد، هنا تستطيع تقدر بمفرد فتقول عجبت من إهمالك. طيب إذن هذه خمسة مواضع تأملتها وجدت أنها مفرد، ولا يتأتى ذلك إلا بي ها كون أن مفتوحة وقبلها كلام يطلب شيئا، يطلب إما فاعلا أو مفعولا إلى آخره، إلى آخره. طيب فعند قوله أو محل المفعول، طب انتبهت انتبهت له انتبه. عند قوله أو تتعين أن المفتوحة إذا حلت محل المفعول، أنت كنت معنا في درس أمس، طيب من كان معنا في درس أمس عشان نحاوره ها؟ درس أمس كل. طيب محل الفعول أمس قلنا يعني ماذا الجملة بعد القول، الجملة بعد القول في محل نصب، تقول الجملة بعد القول بعد قال، قال إني عبد الله، إيش قلنا إني عبد الله؟ الجملة في محل نصب إيش؟ مقول القول، يعني إيش مقول القول؟ إيش معنى مقول القول؟ يعني مفعولا به، مقول القول. من الذي قال؟ من الفاعل؟ عيسى قال، في هناك فاعل صح ولا لا؟ قلت ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من؟ على عيسى. طيب إيش قال؟ إني عبد الله. إذن هو إيش مقول القول هذا؟ إيش هو في الحقيقة؟ ماذا؟ مفعولا به. طيب كيف مفعولا به وكسرنا همزة إن؟ وهنا قال إذا حلت محل المفعول، انتبهت للإشكال. فهنا قال في محل المفعول، وعندنا في الدرس الماضي التي تأتي بعد القول إذا كان غير مغير الصيغة فإنك تقول الجملة في محل نصب مقول القول، في الحقيقة هو إيش؟ في محل نصب إيش؟ مفعولا به. فهذه مستثنى، تقول تتعين أن المفتوحة إذا حلت محل المفعول إلا إذا كانت مقول القول. طيب تصلح استثناء، تتعين أن المفتوحة إذا حلت محل المفعول إلا إذا كانت مقول القول أو محكية القول، فإنه هنا إيش إذا كانت مقول القول تفتح ولا تكسر؟ تكسر همزة إن. قال إني عبد الله. وهكذا أيضا في محل نائب الفاعل، لأن قال وتتعين أن المفتوحة إيش إذا حلت إيش محل نائب الفاعل صح، إلا إذا كانت إيش الجملة بعد قيل. إذا كانت الجملة بعد قيل إيش عرفناها أمس؟ إذا كانت الجملة بعد قيل تعرف الجملة في محل نائب، في محل رفع نائب فاعل. إلا إذا كانت بعد قيل فإنه لابد من لابد من إيش؟ إذا كانت بعد قيل جاءت إن، تكسر ولا تفتح؟ تكسر. ركزتم؟ طيب إذا هذا استثناءان، استثناء معك عند محل المفعول، واستثناء معك عند محل نائب الفاعل. إذا كانت بعد قيل عند محل نائب الفاعل فتكسر الهمزة، وإذا كانت بعد مقول القول قال ويقول فتكسر الهمزة. طيب قال رحمه الله تعالى ويجوز الأمران بعد فاء الجزاء إلى آخره. ويجوز الأمران يعني الآن يعني ماذا هنا؟ يجوز أن تؤول ويجوز أن تترك إيش التأويل، يصح هذا ويصح هذا. يصح أن تؤوله بمفرد فتكون فيكون المحل صالح للمفرد، ويصح أن تترك التأويل ويكون المحل صالح لل قلنا مفرد صالح لل، إذا كان مفرد إيش يقابله؟ جملة. إذا كان يقابل مفرد جملة، قلنا هنا يجوز الأمران. يجوز الأمران أي يجوز أنك تؤول، يصح التأويل. فإذا أولت فإنه يكون إيش؟ يكون مفردا صح ولا لا؟ فيكون المحل صالح للمفرد. ويجوز أن تترك التأويل فيكون المحل صالح للجملة. طيب قال متى؟ قال ويجوز الأمران الفتح والكسر بعد فاء الجزاء، بعد فاء الجزاء وهي الفاء التي تأتي رابطة للجواب، جواب الشرط بفعل الشرط، تأتي للربط بين الجواب وبين جملة الشرط وفعل الشرط، تسمى فاء الجزاء، وتسمى الفاء التي تدخل على جواب الشرط. فهذه بعد فاء الجزاء، لك أن تكسر، لك أن تكسر، فتكون هذه التي دخلت عليها إن المكسورة جملة، تكون إيش جملة، جملة إيش جواب الشرط، تكون جملة، نعم جملة جواب الشرط. ويصح ماذا؟ أن تفتح، تفتح إن، فتكون ماذا؟ إذا فتحت إن صارت هي ومعمولاها بعد أن تعرب، صارت هي ومعمولاها في محل رفع مبتدأ وخبره محذوف، تقديره حاصل. إذن بعد فاء الجزاء لك أن تكسرها فتبقيها على ما هي جملة. الجملة إيش؟ جملة جواب الشرط، لأن هذه الفاء داخلة على إيش؟ على جواب الشرط. فإذا كسرت تصبح جملة على ما هي جملة جواب الشرط. وإذا فتحت، إذا فتحت الآن ستكون عنا مصدرية، تؤولها مع ما بعدها بإيش؟ بمصدر، والمصدر مفرد. طيب فيكون في محل رفع إيش؟ مبتدأ خبره ماذا؟ محذوف، تقديره حاصل. فهمنا؟ طيب قال نحو من عمل منكم سوءا إلى قوله فأنه غفور رحيم، فأنه غفور رحيم. من عمل، من هذه إيش؟ شرطية جازمة تجزم فعلين، الأول فعل الشر والثاني جوابه، عمل فعل ماضي صح مبني على الفتح في محل جزم فعل فعل الشرط. طيب منكم جار ومجرور سوءا ها مفعولا به، وأين الفاعل؟ ضمير مستتر جواز، ضمير مستتر جواز تقديره هو من عمل، يعود على من. طيب من عمل منكم سوءا، خلاص الحين نقتصر على ما ذكره المؤلف، لا ننتقل لجواب الشرط. إذن فعل الشرط ايش هو؟ جملة الشرط من عمل منكم سوءا. ايش الجواب؟ ايش الجزاء؟ يعني جاء ثم تاب من بعده واصلح، فانه هذا جواب الشرط الان، فانه غفور رحيم. إذن فتح هنا على الفتح، فتقول الفاء ماذا؟ الفاء رابطة. طيب أن حرف توكيد ونصب، والها اسمها، وغفور خبرها، ورحيم نعت. طيب الآن فأنه الآن جاءت مفتوحة، إذن تؤوله، تؤول أن ومعمولها ها بمصدر. ايش المصدر؟ فالمغفرة او فالغفران، مغفرة ولا غفران؟ فالمغفرة او الغفران ها، فالغفران هذا مبتدأ الآن. ايش فالغفران؟ والرحمة، اذا تأول الرحيم نعم، فالغفران والرحمة ها حاصلة، قلنا تأوله بمصدر ثم تقول في محل رفع ايش؟ مبتدأ خبره ماذا؟ محذوف تقديره حاصل، فالغفران حاصل. هذا على ايش؟ على الفتح. فهمنا؟ طيب على الكسر ايضا جاءت قراءة فإنه غفور رحيم، الفاء ايش؟ الفاء رابطة، وإن حرف نصب توكيد، والهاء اسمها، وغفور خبرها، والجملة في محل، والجملة قصدي جواب، جواب الشرط. خلاص هذا إعرابها، الجملة في محل جزم جواب ايش؟ الشرط. كما قلنا عمل منكم سوءا، الجملة في محل جزم فعل الشرط. إذا إذا كسرت تقول الجملة في محل جزم جواب الشرط، انتهى. طيب قال وبعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا أن زيدا قائم. وبعد إذا الفجائية، ليس ما إذا الفجائية، قلنا ما بعدها حصل على سبيل إيش؟ المفاجأة، ما بعدها حصل على سبيل المفاجأة فسميت إذا الفجائية. عندما تعربها، عندما تأتي العرب تقول إذا إيش؟ فجائية، تقول إذا فجائية، لأن ما بعدها يعني تدل هي على أن ما بعدها حصل على سبيل إيش؟ المفاجأة. طيب هذه إذا الفجائية إذا جاءت بعدها أن، لك أن تفتح ولك أن تكسر. فإن فتحت كما قلنا في فاء الجزاء نفس الذي قلنا، إن فتحت تؤولها هي ومعمولها بمصدر في محل رفع إيش؟ مبتدأ خبره محذوف تقديره حاصل، نفس الذي قلنا في فاء الجزاء. وإذا كسرت فإذا إن زيد قائم تكون إيش؟ تكون جملة، تكون جملة جملة استئناف، جملة مستقلة، جملة مستقلة. طيب، فإذا هو أو فإذا زيد قائم، كأنك قلت فإذا زيد قائم. إذا قلت فإذا إن زيدا قائم، كأنك قلت فإذا زيد قائم، جملة. إذا فتحت تؤوله بمصدر، المصدر هذا يكون في محل رفع إيش؟ مبتدأ، خبره محذوف، تقديره حاصل. فإذا قيام زيد إيش؟ حاصل. قال وبعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا أن زيدا قائم. ها، إيش الإعراب؟ خرجت فعل وفاعل، الفاء هذه عاطفة، فإذا هذه الفاء إيش تقول فيها؟ عاطفة. إذا إيش تقول فيها؟ فجائية. أن حرف نصب توكيد، زيدا اسمها، قائم إيش خبرها، وأن ومعمولاها في محل رفع مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير فإذا قيام زيد حاصل. فإذا إن زيدا قائم، إن إيش حرف نصب توكيد، وزيدا اسمها، وقائم إيش خبرها، تبقى جملة. فإذا زيد قائم، كأنك قلت فإذا زيد قائم. إذن بعد إذا الفجائية لك أن تفتح ولك أن تكسر، بعد فاء الجزاء لك أن تفتح ولك أن تكسر. قال وإذا وقعت موضع الثالث، وإذا وقعت في موضع التعليل، وإذا وقعت من هي؟ إن. وإذا وقعت إن في موضع التعليل، تعليل لكلام متقدم، تقدم كلام فجاءت هذا، فجاءت إن وما بعدها كتعليل لما لكلام متقدم، كتعليل لكلام متقدم. نحو ندعوه إنه هو البر الرحيم، ندعوه إنه هو البر الرحيم. يعني لماذا ندعوه؟ ها؟ لأنه هو البر الرحيم. هذا الآن جاءت تعليلية، فيمكن أن تكسر وتكون إيش؟ جملة إيش؟ جملة تعليلية، جملة كاملة، جملة مستأنفة مستقلة تعليلية. وإذا كانت جملة مستقلة وجاءت إن في بدايتها، إيش تفعل في إن؟ تكسر. إذا كسرتها على أنها جملة إيش؟ على أنها جملة مستقلة، جملة المراد منها التعليل. وقعت إن في بداية الجملة، مر معنا إذا وقعت في بداية الكلام أنك إيش؟ تكسر. طيب، إذا فتحت لك أن تفتح، ندعوه أنه هو البر الرحيم، هذا قد تقدم معنا في الدرس الماضي لو تذكرون، على تقدير لام الجر أو لام التعليل، لام الجر ولا لام التعليل. ندعوه أنه، أي لأنه، على تقدير لام الجر لام التعليل، لأنه هو البر الرحيم، فتؤولها مع ما بعدها بمصدر، أي ندعوه لبره ورحمته، ندعوه لبره ورحمته. إذن في موضع التعليل لك أن تكسر، فتكون جملة مستقلة تعليلية لما تقدم، ولك أن تفتح على تقدير لام إيش؟ لام الجر أو لام التعليل، ثم تؤول أن أو ما بعدها بمصدر، ويكون في إيش؟ في محل جر، حرف الجر الذي هو اللام، هذا الأصل، لأنه في هنا حرف جر، أي لبره ورحمته، كما مر معنا أنه إذا كانت ماذا؟ المجرور، إذا جاء المجرور فإنك إيش ماذا؟ إذا دخل المجرور على إن إيش؟ حرف الجر، عفوا، إذا دخل حرف الجر على إن تفتح. طيب، قال ندعوه إنه هو البر الرحيم، ندعوه، عندما الإعراب، أتى محمد، فعل مضارع مرفوع علامة رفعي الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها ثقل، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، والهاء مفعولا به. إنه إن حرف نصب توكيد، والهاء اسمها، وهو ضمير فصل، لا محل لهم الإعراب. البر خبرها الرحيم، نعت في البر، جملة تعليلية. وإذا فتحت قلت أن حرف نصب توكيد وما بعدها من الاسم والخبر في محل تأوله بمصدر، وهو إيش؟ لبره ورحمته. ندعوه لبره ورحمته. قال لبيك أن الحمد والنعمة لك، أيضا هذا مثال لوقوع أن في موضع إيش؟ أذكركم خلاص لوقوع أن في موضع التعليل، لأن هذا الآن هذا المثال لبيك أن الحمد والنعمة لك، هذا الشافعي يفتح أن، وأبو حنيفة إيش يكسر أن، ونحن مع من؟ مع أبي حنيفة. لبيك إن الحمد والنعمة لك، فالشافعي يفتح ولا وأبو حنيفة يكسر، وكلا الأمرين إيش صحيح جائز. طيب فتكون لبيك أن على تقدير إيش إذا فتحت على تقدير تقدير لام الجر، على تقدير دخول لام الجر لام التعليل، لبيك لأن الحمد والنعمة لك، أي لحمدك وإيش ونعمتك. وإذا كسرت كانت جملة مستقلة إيش تعليلية، لبيك إن الحمد والنعمة لك. إذن سبب التلبية ما هو؟ النعمة والحمد، الحمد والنعمة. طيب لبيك، هذا لبيك يعني مصدر و يعني منصوب بايش؟ منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، أو قل لأنه ملحق بالمثنى، لأنه ملحق بالمثنى، وليس المراد يعني ليس المراد بالمثنى الحقيقي هنا، إنما المراد هنا التكفير، المراد هنا لبيك يعني لبيك تلبية بعد تلبية، إجابة بعد إجابة، لبيك يعني أجبتك، فكأنك تقول عندما تقول لبيك هكذا أسلوب عربي، عندما تقول لبيك كأنك تكرر تقول إجابة بعد إجابة، فجاوب بهذا المصدر الذي هو صورة صورة إيش المثنى، والمراد به التكثير، صورة صورة المثنى يعني كأنهما تلبيتان لا أو إجابتان لا، الصورة صورة المثنى والمراد إيش التكثير، إجابة بعد إجابة، أجبتك إجابة بعد إجابة وأقمت على طاعتك إقامة بعد إقامة، هذا معنى لبيك. إذن منصوب عام اسمه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى وهو مضاف الكاف مضاف إليه، أن حرف نفس توكيد، الحمد اسمها الواو حرف عطف، النعمة معطوف على الحمد، لك جار مجرور في محل رفع خبر أن، فعلى الفتح تكون إيش على تقدير دخول لام لام الجر أو لام التعليل عليها، لأن الحمد والنعمة لك، أي لحمدك ونعمتك. وعلى الكسر صح أن تقول لبيك إن الحمد والنعمة لك، نفس الإعراب اسمها الحمد وخبرها لك. إذن هذه وقعت موضع إيش؟ وقعت في موضع التعليل، فيجوز لك هذا ويجوز لك هذا. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.